للسما طيري وعديني جناح واتلي وانت ترفيني عليك افرديني فوق موجات الرياح واحملي روحي على راحة يديك للسما طيري وعديني جناح واعتلي وانت ترفيني عليك افرديني فوق موجات الرياح واحملي روحي على راحة يديك أمي يا حضانك ملاذ ومستراح استريح من العنا وارجع واجيك امي يا حضانك ملاذ ومستراح استريح من العنا وارجع مثل يوم ينتشر فيه الصباح اشرقت شمسي بعد ليل حليل في سعادة وانشراح واملك الدنيا وانا ماني مليك اشعر اني في سعادة وانشراح واملك الدنيا وانا ماني مليك اسمي ما يزح الدموع اللي على خدي تبي الدموع اللي على خدي تبي الدموع اللي على خدي تبي Oh,